Yeah. صلي على النبي كده، صلي على النبي. وكان وعدا مفعولا. يا سلام. الله الله. اسمح كلامه. الله الله. ما تاخرش الواحد طلب. الله يسلمك. تحت امرك. اؤمر بس. اول مره تطلع في الدنيا. اول مره. الله الله الله الله. يا رب. سلام يا عم فن. الصوت ده هو هنا ويمين هنا. سلام. يا سلام يا عجم. مش مضبوط. Yeah. لسه رجع على حبيب النبي كده شرفني الله يجعل على النبي قول جيدك يا نعم الاختيار والله يا رب يا رب ارحمنا يا رب يا رب سلام يا حلو يا كان مفيش اي نفسي كبير من الشيخ الشيخ لا هم كده هني Oh, عظمة على عظمة. لا بتوحدوه. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا سلام. النبي وجعلنا الليل والنهار. الله اكبر. اسمع. صلي على النبي. ويدعون الانسان عاوز اظن اني مين اهو كل مره هتغرني يا ابني يا بوز كده كل الموضوع بتاع صلي على حضرة النبي. وكل ليلة سلام. اسمع اللي جاي يباكك وصلي على النبي. اسمع اللي جاي وصلي على النبي. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. ايوه الله يكرمك. سميه الله. يدوم على الدم يا ملك يا رب يا رب كده كده كويس النبي دي امامنا يا سلام وصف فيها مليان ازاي ما Oh, Oh, لا اله الا الله. Oh, my God. النهارده. الله يسترك الله يسترك الله يسترك. ابدا ابدا والله ابدا الله يزيدك الله يزيدك.